سيئات أعمالهم، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا آخر ما توقفنا عنده في شرح المنظومة الموسومة بالحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، عند الكلام على القدر، عند الكلام على القدر. فكما قال في النظم قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا بالفحم تطرح، على النهر على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حمير السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافعا، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه أربعة أبيات تضمنت الكلام على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأن بعده قال: ولا تكفرن أو تكفر ولا تكفرن أهل الصلاة. فهذه مسألة أخرى. هذه الأبيات الأربعة جاء فيها الكلام على ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حقيقة البر والإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من الرب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع والمآب. وهذا يتضمن إشارة إلى اليوم الآخر، البعث والنشور والرجوع إلى الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا فيه التوعد لمن أنكر الإيمان باليوم الآخر، وأن من أنكره فإنه في الضلال البعيد وفي